إنما مهما كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم، علم الساعة عند الله. ولهذا قال فيما أنت من ذكراه، يعني أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة. لماذا؟ لأن علمها عند الله، علمها عند الله، كما قال تعالى في آية أخرى قل إنما علمها عند الله. وقد سأل جبريل وهو أعلم الرسل، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق من البشر، قال أخبرني عن الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ يعني أن إذا كانت خافة عليك فأنا خافة عليك، وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان متى الساعة، فما بالك بمن دونهما. وبهذا نعرف أن ما يشيعه بعض الناس من أن الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي كذا في زمن معين كله كذب. نعلم أنهم كذبا في ذلك، لأنهم لا يعلمون متى الساعة، لا يعلمها إلا الله عز وجل. إنما أنت منذر من يخشاه، يعني ليس عندك علم منها ولكنك منذر، منذر من يخشاها أي يخافه، وهم المؤمنون. أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا نقول أنت لا تسأل متى تموت، يرحمك الله، ولا أين تموت، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى السؤال، أمر مفروغ منه، ولا بد أن يكون. ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوما واحدا، بل كما قال تعالى هنا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو على أي حال تموت. وأريد بقولي على أي حال لست أريد هل أنت غني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو ذو عيال أو عقيم، لا، على أي حال تموت في العمل، هذه النقطة. فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد، لا بد أن تستعد، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع به محمولا على الأكساد، وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيئوا لي الطعام الغداء أو العشاء ولكن لم يأكل، وكم من إنسان لبس قميصا وزر أزرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله. هذا أمر مشاهد بحوادث جرت أي حال. أن تنظر الآن وفكر على أي حال تموت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة والإنابة. ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار ما استطعت، فإن الاستغفار فيه من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. حتى إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاستغفر الله قبل أن تفتيه، لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى، واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، لتحكم واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. وهذا استنباط جيد. ويمكن أيضا أن يستنبط من قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والاستغفار من الهدى. لذلك أوصي نفسي وإياكم بالمراقبة وكثرة الاستغفار ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد لما نخشى أن يفجأنا من الموت. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها، أي يرون القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم. وهذا هو الواقع. لو سألتكم الآن كيف ما مضى من السنوات عليكم، هل تشعرون الآن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ نعم، كأنه يوم واحد، لا شك، لا شك أنه كأنه يوم واحد. والإنسان الآن بين ثلاث أشياء: يوم مضى فهذا قد فاته، ويوم مستقبل لا يدري أيدركه أو لا يدركه، ووقت حاضر هو المسؤول عنه، الوقت الحاضر. أما ما مضى فقد فات، وما فات فقد مات، هلك عنك، اللي مضى هلك عنك. والمستقبل لا تدري أتدركه أم لا، والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه. أسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعل عاقبتنا حميدة وخاتمتنا سعيدة. إنه جواب كريم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الآن فيجيء إلى دور الأسئلة. على اليمين أول فوق اللي على الدرس، ما كان الدرس الآن بعد ما ينتهي الخصم. كما تعلم يا شيخ، يعني في آخر الشهر الجاي ستبدأ إجازة، إجازة الربيع، ويا حبذا يعني لو رغبتنا ورغبت طلاب الجامعة والمدرسين في الدعوة إلى الله، ولا يخفى عليكم حاجة الناس في الشمال والجنوب. حتى أني أذكر أني حملت رجل قبل أيام من بعض القرى، فأردت أن أقرأ إياه بعض قصص والصور، فقرأته الفاتحة فما أحسن قراءتها، فتعجبت، قلت يا أخي لازم إذا رجعت القرية تجزاك الخير تحاول تقرأ الإمام حتى يحسن قراءتك. فقال: أنا الإمام، أنا إمام قرية، وهو لا يقيم الفاتحة. هي حبذا لو رغبتنا، لا سيما أن يعني يكون هناك فضلها، فضل الدعوة إلى الله، وهل الانشغال في المباحات، أن نعلم أن في الربيع غالبا الناس يخيمون في البر ويقضون الأوقات الكثيرة في البراري، وهذه مباحات الحمد لله لا بأس بها، ولكن أيهما أفضل، هل الإنسان أن يخيم بهذه المخيمات وتضيع عليه الأوقات، أم أن يشتغل في الدعوة في هذه الإجازة؟ جزاكم الله خير. لا شك أن هذا توجيه مهم من الأخ. لا شك أن هذا توجيه مهم من الأخ، وذلك أن الناس في أيام إجازة الربيع كثير منهم يخرج إلى البر للنزهة والأنس لأصحابه وإخوانه، وهذا من الأمور المباحة، لكن ينقسم الناس في هذا الخروج إلى ثلاثة أقسام. ينقسم الناس في هذا الخروج، زود شوي ضعيف، ينقسم الناس في هذا الخروج إلى ثلاثة أقسام. قسم يكتسبون به إثما، فتجد عندهم من آلات اللهو موسيقى، أغاني، ألعاب محرمة يحصل فيها شر، ويكون ذلك وبالا عليه. وقسم آخر يقضون هذا الوقت باللغو واللهو، وإلا نصل إلى درجة التحريم. والقسم الثالث من يستغله بالدعوة إلى الله، يكون إذا بقي في مخيمه يتلو كتاب الله، يقرأ من كتب التفسير، من كتب الأحاديث، ويتجول بين المخيمات للدعوة إلى الله عز وجل والترغيب والترهيب، ويهدل على يديه بشرا كثيرا. والحازم العاقل هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. صلى الله وسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ، سؤال عندي خارج الدرس، إذا سألت لي بالدرس يروح الماء. كيف؟ أنا عندي سؤالين، سؤال الدرس اللي تكلمت. أقول ما نفسي عن حق الدرس. لا أسأل. كيف؟ يروح. لا ما جاي مش مسيح عشان سؤال. لا ما يروح، أسأل أنت كله. ها أنت تخاف. أجل ابدأ بالأهم. ابدأ بالأهم. نعم نعم. ابدأ بالأهم. موضوع التخفيف. هل يشترط فيه أن يغسل رجله إذا كانت باقية مدة المس؟ نعم، هذا سؤال جيد. يقول إن وضوء تخفيف الجنابة هل يجزي إذا مسح على الجوارب مع بقاء مدة المس، أو لا بد أن يخلعها ويغسل قدميه؟ الجواب: يكفي إذا مسح على الجوارب، لأنه وضوء يبيح الصلاة له. فإذا كان يبيح الصلاة له إذا لم يكن على الجنابة، فكذلك يخفف الجنابة. عرفت؟ هو يسأل عن، يقول هل هو خفف ولو لم يكن غسل لشيء؟ يقول نعم يخفف، لأن مسح الجوربين إذا كان ذلك في المدة كغسل القدمين تمام. أي إلا من جناب، يعني معناه أننا إذا أراد يغتسل الإنسان، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع. ما فهمت السؤال؟ السؤال الأول مفهوم. إنسان عليه جناب لا يجوز أن يمكث في المسجد، يجوز أن يعبر في المسجد لكن ما يجوز أن يمكث فيه إلا إذا توضأ. فهل إذا توضأ وعليه جورب ومسح عليه يكفي، أو لا بد أن يخلع جورب ويغسل قدمين؟ الجواب: يكفي، لأن هذا وضوء شرعي يبيح الصلاة. فهو أتى بحديث صفوان بن عسال أن الرسول قال: يمسح عليهما إلا من جنابه. فقلت له: هذا في الاغتسال، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع جواره. لا ما يسمح له، يجيك الشباب دور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. فضيلة الشيخ، سمعنا من بعض المشايخ أن الإنسان يعني إذا مشى بفكر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نية أنه يعني كيف كل العالم يهتدي ويدخل في الدين ويمشي بالفكر والهم لهذه الأمة، فكل من يعني دخل في هذا الدين يكون له نصيب في الأجر، هل هذا صحيح؟ يعني نية الإنسان يخرج من بيته للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يستطيع أن يتجول العالم كله، ولكن نيته انه كيف العالم يهتدي ويدخل في هذا الدين، فهل كل من دخل في هذا الدين يعني يكون له الاجر والثواب؟ اذا لم يكن الانسان اثر في ادخال غيره في دين الله فليس له اجر. الاجر انما يكون على من دل على خير واعان على خير، اما من نوى الخير فله لا شك أجر النية في أنه يحب أن الله يحب الخلق، لكنه لا يكتب له أجر كل واحد آمن. يعني هو ضعيف الأنبياء موسى. زد وزد. نعم اللي عندي أنا. اللي عندي ضعيف. شوف التوجيه. يعني فضيلة الشيخ يعني هم يستشهدون بالحديث الا يعني يقول عليه الصلاة والسلام ما سرت مسيرا او قطعت واديا الا يعني ان قوم بالمدينة ما سرت مسيرا او قطعت واديا الا ايش وهم معكم وفي رواية يعني لهم الاجر يعني هم يعني نيتهم انهم يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الغزوة فالله سبحانه وتعالى كتب لهم الاجر. بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا أنه حبسهم العذر. حبسهم العذر. فهم لولا العذر لخرجوا مع المجاهدين. فيكتب لهم أجر العمل الذين وهو لكن لم يدركوه. يعني هذا برضو الإنسان قصده إنه يعني لو هو يبذل طاقته إنه أنا لو الله أعطاني الطاقة أتجول في العالم كله وأبلغ دين الله سبحانه وتعالى حتى العالم يهتدي. نعم. فنيته إنه كيف كل العالم يدخل في دين الإسلام وهو يبذل كل ما عنده من طاقة وعلم ويبلغ يعني قدر ما أعطاه الله من الطاقة إلى ما يصل لأن القضية الغزو قضية معينة إن هذه قضية عامة. جزاكم الله خير. بسم الله فضيلة الشيخ حاج ضاعت نفقته فما حكم وهل عليه أن يستدين من مثلا لو كان في حملة أمر فقاهي لكي ضاعت نفقته ويستدين ليش للنحر لكي الفدية للفدية نعم. إذا ضاعت نفقته الحاج فإنه ليس عليها أن يستدين ولكن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع. إذا ضاعت نفقته وكان عليه هدي تمتع أو قران فإنه لازم أن يستدين لكن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع. أما إذا كان ضاعت نفقته ويحتاج إلى نفقة خاصة نفقة يعني أكل شرب وما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يستدين إذا لم يكن له شيء إلا من علم بحاله وأعطاه من الزكاة أو صدقة التطوع فلا هذا طيب. رئيس الإسكان نعم على هي نسكن كان على هي على ثلاث الأنساب كلهم ولا هي مخصص أي نسكن أقول على أن يصوم في حي لا إنما يصوم متمتع أو القارئ يعني عليه الهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. سائل يا فضيلة الشيخ يسأل هل للمعتمر معتمر يريد أن يعتمر عن ميت يهدي ثواب العمرة للميت هل له أن يشرك نفسه في الثواب وإذا اعتمر بصبية صغار لمن هل ونوى هو أجرهم للميت هل يكون ذلك؟ جزاكم الله خير. هذا سؤالني في السؤال. أما المسألة الأولى فإنه لا يصح أن ينوي نسكا واحدا عن اثنين لأن النسك لا يجزي إلا عن واحد كما لو أردت أن تصوم قضاء عن نفسك وعن ميت فإنه لا يصح. وأما المسألة الثانية فإن ثواب الأولاد لهم لأن الصغير الذي لم يبلغ يكتب له الثواب ولا يكتب عليه العقاب لكن لك أجر أنت أجر لكونك أحرمت به. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة التي رفعت إليها الصبي ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقال الحج للصبي له حج وأنت لك أجر. وأما ما استغنى عن العامة أن أجره يكون لأبيه أو لأمه أو لمن حج به فهذا لا أصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ سأل يسأل عن أنه ذرية وشغلوها أن تطوع في الحج لأن